وقد كررت هذا القول مرتين فإنني أرجو التكرم بالإفادة، هل يعتبر هذا طلاقا أم لا؟ إذا كنت أردت الطلاق ثم طلاق، يعني هذا كناية، سميه العلماء كناية. فإذا كنت أردت الطلاق يقولها أنت خالصة يكون طلاقا واحدا، طلقة واحدة. والمكرر مثل ذلك، إذا كنت أردت طلاقا ثانيا طلقة ثانية. أما إن كنت أردت التأكيد الكلام في الأول، ما أردت طلاقا ثانيا، أردت التأكيد أو التفهيم للمرأة، فلا يقع إلا واحدة بالكلام الأول إذا كنت أردت الطلاق. أما إن كنت أردت طلاقا ثانيا بالتكرار يقع عليها طلقتان. وإن كنت ما أردت الطلاق، قلت أنت خالصة ما أردت طلاق، وإن أردت يعني إزعاجها أو تكديرها وتحزينها أو خالصة من كذا وكذا غير الطلاق، ما أردت الطلاق فأنت على نيتك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأنت على نيتك. وإذا كان ما قبل هذا طلاق فلك مراجعتها. إن كنت أردت طلقة واحدة فقط وأردت بالتكرار التأكيد أو إفهام فلا يقع إلا واحدة ويبقى لها طلقتان، ولك مراجعتها ما دامت العدة. السنة أن تشهد شاهدين، السنة أن تشهد شاهدين من العدول، تقول لهما اشهدا أن راجعت زوجتي فلانة ما دامت العدة. فإن لم تحصل مراجعة وهي في العدة فلا بد من عقد جديد برضاها بمهر جديد يشرطه ما تبرى شرعا. إذا خرج من العدة وأنت لم تراجع لم تحل لك إلا بنكاح جديد بشروطه ما تبرى شرعا. أما إن كان قبل هذا طلاق، إن كان قبل طلقتان انتهى الأمر، وأنت أردت الطلاق بقولك أنت خالصة هذا تمام الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج، زوج شرعي يطأها. وإن كان قبله طلقة وأنت أردت بقولك أنت خالصة أنت خالصة طلقتين ثم الثلاث، فلا تحل لك إلا بعد زوج شرعي، زوج شرعي يطهر بها ويطأها. وإذا أشكل عليك المقام تسألوا أهل العلم عندك علماء الفقهاء، تسألهم عما أشكل عليك. نعم. إنما يصح لو رجعها بينه وبينها بالقول أو بالفعل يصح، لكن السنة يشهد شاهدين. نعم. أما الرجعة بقول إذا راجعها أو وطئها بنية الجماع بنية الرجعة كفى، لكن السنة يشهد شاهدين على قول إن راجعتها. نعم. إنما على العموم يفهم من هذا أن جميع الكنايات تفتقر إلى اقتران النية. لا بد من النية. نعم. إذا لم يكن هناك نية فلا يعتبر. لا بد من النية. نعم. الفاضل لك غير صريحة في الطلاق، أنت خالصة أنت ملك في ذمتي أنت خالية من ذمتي وما أشبه ذلك. نعم. جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد أجاب مشكورا على أسئلة الإخوة عبد الرحمن علي ناجي اليماني والأخت شين حاء من جدة والأخ البدوي حمد من السودان، وبقية سؤال للأخ ذكري فرج مسعود من جمهورية مصر العربية، وبقية أسئلته أجيب عليها في حلقة مضت، وكذلك على سؤال الأخت منيرة الرميح والأخ سليم محمد من جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولكم أيضا شكرنا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.